قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النفق، والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها، ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. ومن هنا يقول الأمر عندنا. ما هذه علماء المدينة، وهذه قاعدة مالك رحمه الله. الأمر عندنا الذي أدركت عليه العمل ببلدنا، يعني المدينة المنورة، والمراد بذلك علماؤها وليس عوامها. فيقول الأمر عندنا أي المنتشر في المدينة، هذا ابن عمر وهذا ابن الزبير وغيرهما، وعلماء المدينة الذين عاصرتهم أنه يعق شاة شاة، الذكر والأنثى سواء. نعم. وليست العقيقة بواجبة. مالك يجمل فقه الباب في هذا الرأي الأخير أو أبحاثه الأخيرة، يقول وليست العقيقة بإيش؟ بواجبة، وليست أيضا ببدعة. إذا لم تكن واجبة ولم تكن بدعة تكون إيش؟ مندوب إليها، مستحبة. نعم. لكنها يستحب العمل بها، ولم يرى لأحد قادر على العقيقة أن يتركها. نعم. هي أي العقيقة عن المولود من الأمر الذي لم يزل عليه العمل ببلدنا أو عندنا، يعني العمل ماشي على هذا، لا أحد يستنكر ولا أحد يوجب، من ترك لا ينكر عليه، ومن فعل إنما فعل الإيش؟ السنة. فمن عق، من عق تقتضي الوجوب ولا الذي يفعل، ومن لم يعق لا شيء عليه. فمن عق ماذا يفعل؟ فإن العقيقة نسك، معنى ذلك في صفاتها لا يجوز أن يكون في النسك عوراء بينة إيش؟ عورها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا مريضة ولا هزيلة. كل ما تقدم اشتراطه في الأضحية يشترط في إيش؟ في العقيقة، لأنها نسك. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من ولد له مولود فأحب إيش؟ أن ينسك عن ولده، فسمها الرسول إيش؟ نسك. فإذا كانت نسك يجب أن تكون صفاتها صفات الأنساك، يجب أن تكون صفاتها كصفات الأضحية، وكذلك لا يباع من لحمها شيء. ليش؟ لأنها نسك، والنسك قربة لله، فلا يجوز لك أن تبيع من هذه القربة شيء، بخلاف من يقول هي ملكه ذبحها يتصرف فيها أكل وبيع. لا، هو نسكها لوجه الله، نسكها من أجل ولده، إذن لا يبيع منها. وعلى التحريم، لأنه أصبح صدقة. لكن إذا رجعنا إلى الأصل فيها، النهي يقتضي الإيش؟ التحريم ما لم يكن هناك صرف. وهذا اجتهاد من الفقهاء على معنى النسك. هل يجوز أن تبيع من الهدي وهو نسك؟ هل يجوز أن تبيع من الأضحية وهي نسك؟ إذن كذلك العقيقة لا يجوز أن يبيع منها بعد أن ذبحها خرجت من ملكه، يعني من ملك التصرف لا ملك الانتفاع. نعم. قال ويكسر عظامها. كانوا في السابق إذا عقوا عن المولود فأرادوا أن يقطعوا اللحم، لا يكسروا العظم الساعد والفخذ والكتف لا، يأتون من المفصل ويحزونه ويفصلون العظام تفصيلا، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي، لأنهم كانوا يفعلون ذلك تفاؤلا بسلامة المولود. لكن مالك يقول هذا كل ما له اعتبار، كسر العظام ما تكسرش كل سوى. إذا أمكن أن تفصل، وهذا الذي يقوله الشافعي وأحمد، وكان فيه تفاؤلا بسلامة الغلام، فلا مانع من ذلك. وإذا لم يمكن إلا كسر العظام هذا شيء آخر. إذا على الاستحباب لا على التحريم. مالك يقول يكسر عظامه فلا مانع في ذلك، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله. أما الشافعي وأحمد فيقولان لا يكسر العظم تفاؤلا، إذا ليس على التحريم ولكن من باب إيش؟ حسن التفاؤل. يأكل أهلها من لحمها، وليس بلازم أن يتصدق بها. لو جمع الجيران، لو جمع الأصدقاء، لو جمع الأهل وكانوا كثيرين وأكلوها كلها لا شيء عليهم. نعم. صدقونا ولو أكلوها كلها أكلوها. نعم. هذا هو. ولا يمس الصبي بشيء من دمه، خلافا لمن ذكر من دمها، خلافا لمن ذكر من السلف أنه يدم الصبي. ويذكر بعض العلماء أنه في قوله ويدمى يوم سابعه قالوا تصحيف كلمة يسمى، والتدمية في العقيقة كما أشرنا سابقا كانوا يلقون شعرها أو صوفها إلى دمها، وبعد حلق الشعر يلطخون الرأس بالدم. ابن عبد البر وغيره يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واميطوا عنه الاذى، والاذى شعر الرحم، اي الشعر الذي ولد به، فكيف نلطقه بالدم وهو اشد الاذى. الواقع يا اخوان جاء في الحديث، في حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولا تمسوه من دمها واطلوه بالزعفران. العرب كانت تفعل الدم، فبنقول جاهلية، فبقول زعفران ليش؟ مجرد عادة مشاكلة، ما ينبغي أن نشاكلهم في عاداتهم. إذا هناك حكمة في وضع الدم على الرأس، لا للنجاسة ولا للقذارة، لأن من يقول يدمى بدل يسمى يقول يدمى الرأس بعد الحلق ثم يغسل الدم عن الرأس. إذا ليش نحط الدم وليش نغسله؟ إذا نظرنا أيها الإخوة في أن الطفل، بل أنت يا أيها الكبير، حين إذا جئت إلى الحلاق وحلق شعرك بالموسى ماذا تحس في رأسك؟ ها؟ تحس إيش؟ برودة ولا حرارة؟ حرارة. جريان الموسى على الجلد يؤثر. فالطفل إذا كان صغيرا ومولودا، ابن 7 أيام ويجري الموسى على رأسه، ماذا يفعل في جلده؟ يتأثر. فهم من باب الطب ومن باب الحكمة يأتون بالدم وهو دافئ، وهو أيسر ما يوجد وأنسب ما يكون للجلد، فيضعون الدم على رأس الصبي من أجل تدارك أثر الموسى على جلد رأسه. لكن لما كان الدم نجس وفيه ما يعوض عنه، نهى صلى الله عليه وسلم عن الدم وعن ملامسة النجاسة والقذارة، وعوضهم عنه بما هو أطيب منه ريحا ولونا وأكثر فعالية، وأمر بالزعفرة. فالزعفران باهظ من طبيعته وطيب الرائحة، وقد نهي عنه عند الإحرام لطيبه. إذا يؤخذ الزعفران وينقع في قليل من الماء ويجعل على رأسه بعد الحلق بدلا من ايش؟ بدلا من الدم. والله هو نعم البدل، فرق ما بين الدم والزعفران كما بين الإسلام والجاهلية. وعلى هذا لا يمس جلد الغلام من دم العقيقة بشيء، وإن كان هذا كان يفعل في الجاهلية، وكان يقول به بعض السلف وخطأوهم قوله ويدمى بدل ما يسمى. وعلى هذا تكون السنة إذا حلقنا شعر المولود إنما نأتي بالزعفران ونلطقه على رأسه ويبقى على رأسه لأنه طاهر طيب الرائحة. بقي هنا مما لم يتعرض له مالك، متى تكون العقيقة؟ يتفقون على أنها في يوم سابعه، فإن فعلت قبل السابع هل تجزئ؟ وإن مضى السابع ولم تفعل هل تدرك؟ فبعضهم يقول إلى السابع، وهي الرواية عن مالك، وبعضهم يقول الجمهور إن فعلت قبل السابع لا تجزئ. ومن هنا يقول بعض العلماء إن مات المولود قبل سابعه فلا عقيقة له. ولذا يقولون السبعة الأيام هي الدورة الأسبوعية، الدورة الزمنية. فإذا ما جاء إلى الدنيا وأثبت وجوده في دورة كاملة استحق أن يسمى ويعقل، وإذا مات قبل الدورة الزمنية كأنه لم يأتي. ولذا الأطباء يحسبون دورة الحمل بالأسبوع لا بالأيام ولا بالأشهر. يقول حامل في كذا أسبوع، بقي لها على الولادة كذا أسبوع، وهكذا يعتبرون حياة الطفل في الرحم بالأسابيع وليست بالشهور ولا بالأيام. فالدورة الزمنية للمولود هي الأسبوع. فإذا كان ومتى يكون الأسبوع؟ مالك رحمه الله يقول اليوم الذي ولد فيه لا يحسب. ولد يوم السبت ضحى، نبدأ بالأحد الاثنين الثلاث الأربع الخميس الجمعة السبت، وعند غيره يقول يحسب اليوم الذي ولد فيه. ومالك يقول إن ولد قبل الفجر يحسب الغد. فإذا ولد يوم الجمعة مساء هي ليلة السبت قبل أن يطلع الفجر بدأنا بالسبت، فإذا ولد نهارا لا نحسب هذا اليوم، وغيره يحتسب اليوم الذي ولد فيه. وعلى هذا إذا فات يوم السابع متى هل نذبح بعد ذلك؟ يرى الحنابلة وغيرهم أنه يكون السابع الثاني، يعني اليوم الرابع عشر. إذا لم يمكن ذلك السابع الثالث، يعني اليوم الواحد والعشرين. فإذا فاتت الأسابيع الثلاثة بعد ذلك ليس هناك توقيت. إن أحببت يوم 22 23 4 أنت ماشي على كيفك. فإذا تأخر الذبح هل هناك مدى؟ بعض الناس يقول إلى نهاية زمن نفاس الأم، فإذا طهرت من نفاسها انتهت العقيقة. وبعض الناس يقول إن لم يحتلم فإذا بلغ الحلم انتهت العقيقة. ومنهم من يقول كما قدمنا إن كبر وعلم أنه لم يعق عنه عق عن نفسه، كما جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله يقول لو كنت أعلم أن والدي لم يعق عني لعققت عن نفسي. إذن هذه أوقات ذبح العقيقة، وكره العلماء أن تذبح ليلة، وأحب أن تكون في وقت الأضحية